بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في جواب السؤال: إن صب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطة ولا يفهمون الواقع، بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها، ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين منهج السلف، فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟ قال في جوابه: ما أحب للمسلمين وخصوصا في هذه البلاد إلا الخير والنصيحة والتآلف، ومجتمعنا ولا نزكي على الله أحدا ولله الحمد هو أحسن المجتمعات من ناحية ولاتنا ومن ناحية علمائنا ومن ناحية رعيتنا، هم أحسن ولله الحمد هم أحسن الموجودين ولله الحمد. لا نقول إنهم كاملون والإنصاف يقتضي هذا، لكن لا نجحد فضل الله ونعمة الله علينا، لأن هذا من الكفر بالنعمة عندنا ولله الحمد علماء، وعندنا ولله الحمد ولاة مستقيمون ليس لهم مذهب اشتراكي أو مذهب بعثي أو مذهب مخالف للإسلام. هم على عقيدة التوحيد على دين الإسلام، عقيدتهم خالية من الشرك ولله الحمد، يقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون كتاب الله، فتحوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة أو قريبا منها محكمة يتحاكم الناس إلى شرع الله فيها، والأخطاء موجودة لكن الخير أكثر، فالواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية ومناصحتهم سرا وإيصال الحق إليهم، هذا هو الواجب علينا. هل نريد أن يتفكك هذا المجتمع؟ هل نريد أن يتناحر هذا المجتمع؟ هل نريد أن يختل أمن هذا المجتمع ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على بيوتهم ولا على محارمهم ولا على أنفسهم؟ هل نريد زوال هذه النعمة؟ وفعلا من زمن قديم وإلى يومنا هذا، وأهل البدع والضلال وأهل الكفر يركزون على بلاد الحرمين، يريدون تشتيتها وتضييع الخير الذي فيها. ونسأل الله أن يحفظ بلاد التوحيد وأن يحفظ الخير فيها وفي جميع بلدان المسلمين. أسأل الله أن يحفظ فيها الخير وأن يزيد الخير وأن يصرف مكر أعداء الإسلام عن جميع الدول الإسلامية. قال: اتقوا الله يا عباد الله واشكروا هذه النعمة ولا تغتروا بدعاة الضلال الذين يشوشون علينا. ما من شيء تشوه به بلاد المملكة إلا وذلك الشيء في غيرها أضعاف مضاعفة مما هو فيها. أي شيء يحاول أهل البدع والضلال وأهل الكفر أن يشوهوا بلاد الحرمين بها، إلا وتجد نفس ذلك الشيء موجودا أكثر منه في المجتمعات الأخرى بلا مقارنة. فلماذا الهجمة كلها على بلاد الحرمين وترك البقية البلدان وفيها من الشر أضعاف مضاعفة لما يوجد في تلك البلاد الطيبة التي الخير فيها أعظم مما فيها من الشر؟ قال: هل نريد زوال هذه النعمة؟ اتقوا الله يا عباد الله واشكروا هذه النعمة ولا تغتروا بدعاة الضلال الذين يشوشون علينا ويتلمسون الأخطاء وينفخون فيها، الذين ينظرون القذاة في غيرهم ولا ينظرون الجذع في أعينهم. قد جاء عن أبي هريرة هذه المقالة وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح وقفه على أبي هريرة وإسناده صحيح. قال رضي الله عنه: أيبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويترك العود معترضا في عينه، يعني كيف تنظر إلى عيب أخيك وهو شيء يسير، وتترك عيوبك وهي أعظم وأعظم من عيب أخيك. وأعظم من سعى في تشويه المملكة هم الأخوان المسلمون، عاملهم الله ما يستحقون. لو كان الأمير منتسبا إليهم لأثنوا عليها الميزان عند الأخوان المسلمين من ينتسب إليهم، فإن كان الملك أو الرئيس ينتسب إلى الإخوان فهي دولة إسلامية، وإذا كان لا ينتسب إليهم فهي دولة نعم مشوهة، إما أن يقولوا علمانية، وإما أن يقولوا يحكمون بغير ما أنزل الله، وإما أن يقولوا يوالون أعداء الإسلام، يأتون بالمشوهات. وإذا انتسب إليهم فليفعل ما شاء، فإنه من أعظم دعاة الخير والصلاح والإسلام، وليفعل ما شاء كما هو الحال في رئيس تركيا في هذه الأيام. أهم شيء أنه ينتسب إلى حزب، وهذا الحزب محسوب على الإخوان، كأنه يسمى حزب العدالة أو نحو ذلك. فإذا بهم يثنون عليه وكأنه مثيلا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، بل يثنون عليه ثنان لا تكاد تجد مثله. أهم شيء عندهم أن ينتسب إليهم، عليهم من الله ما يستحقون. سببوا على البلدان الشر لأنهم باسم الإسلام وباسم الغير على الدين، باسم تحفيظ القرآن ودور القرآن وتعليم المسلمين والغيرة والصدقات والكفالات وغير ذلك، ولهم مطامع دنيوية، يريدون أن يصلوا إلى الكرسي ولا يبالون أن يصلوا إلى الكرسي على نفس طريقة ما يصل إليه العلمانيون، بطريقة الديمقراطية وبطريقة تحكيم غير الشرع وبطريقة احترام القوانين الدولية كما يقولون، واحترام الأديان، واحترام نعم العقائد المختلفة إلى غير ذلك، كلام باطل. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. قال: علينا أن نتقي الله، فإن هذا دين وهذه ذمة، وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا لم تشكر زالت، قال سبحانه وتعالى: وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كانت لكم عقول، قارنوا تروا الفرق وتعرفوا السبب ما هو. السبب هو ما في هذه البلاد من الخير، ولله الحمد، ما فيها من العقيدة الصحيحة، ما فيها من تحكيم كتاب الله عز وجل، وما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه نعم عظيمة، كون أننا نكفرها وننكرها ونجحدها ونتلمس العيوب والأخطاء ننفخ فيها، هذا ليس من شأن المسلمين الناصحين. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا؟ قال في جوابه: على الجاهل أن لا يتكلم وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر والوقيعة في أعراض العلماء، فهذه أشد أنواع الغيبة، نسأل الله العافية. فهذا الأمر لا يجوز، وهذه الأحداث وأمثالها من شؤون أهل الحل والعقد. هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون، ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكم الشرعي. أما عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئون فليس هذا من شأنهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر هنا المقصود بها العلماء عند جميع المفسرين أو عند عامة المفسرين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب إمساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، ولا سيما الولاء والبراء. الإنسان قد يحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، ويرجع حكمه عليه، لأن الإنسان إذا قال أخيه كافر أو فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن، بأن يكون من ولاة الأمر أو من العلماء، فهذا لابد أن يبحث في هذه المسألة. أما إن كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق في أن يصدر الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس، وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك، فهذا كله يرجع إليه ولا يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه. على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلف ما لا يعنيه. أما أن يتناول الأحكام الشرعية ويخطئ ويصوب ويتكلم في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض العلماء ويحكم عليهم بالكفر أو بالضلال، فهذا خطر عظيم عليه. وأما هم فلا يضرهم كلامه فيهم، وقبض العلم إنما يكون بموت العلماء، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والله هذا هو الواقع اليوم، الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون، وليس عندهم من العلم والفقه شيء، إنما عندهم تهريج وتهيج، قال فلان وقال فلان، شغلوا الناس بالقيل والقال. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومع الأسف يسميهم الناس علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح، لأنه يقول هذا ليس بعلم، العلم هو الثقافة السياسية وفقه الواقع، فحرموا العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ قال الجواب: ما أظن أن مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم، بل هو من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم، هذا جائز وليس هو من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح. ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم، هذا ليس من الموالاة بل هذا من تبادل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق. ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج، لأن هذا من تبادل المنافع أيضا. ولكن اشترط أهل الفقه وأهل العلم أن لا يكون الاستئجار على طريقة يهينه، على طريقة إهانة، كأن يعمل منظفا عنده أو نحو ذلك فيعمل بعز، هذا إذا احتيج إلى ذلك، والأفضل أن لا يعمل عند كافر بالكلية. وليس من باب المودة والمحبة حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة، وإنما هو من المكافأة على الجميل. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية، ولكن يحسن إليه ويبر ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد. فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان مع الكفار، هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من الموالاة. فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة وهي ليست موالاة، والموالاة المقصود بها محبة ونصرة، محبة لطريقته ونصرة له على دينه وعلى طريقته. الموالاة معناه محبة ونصرة. أما أن يدفع المال إليهم كما يصنع بعض الولاة المسلمين، يدفعون عن كره وهم يبغضونه، ولكن يدفع عن نفسه وعن المسلمين شره بالمال ثم تسميه موالاة، هو يتمنى زواله اليوم قبل الغد. فولاة المسلمين يشعرون من أنفسهم أنهم مقيدون، ولكن ضعف، حصل الضعف، فكيف تسميه موالاة؟ هو يتمنى زوال أمريكا عاجلا غير آجل ثم تسميه موالاة؟ فلا هم يحبون الكفار ولا هم يناصرونه، ما سيناصره ولا يحبه إلا إذا كان على نفس طريقته كحال المنافقين الذين كانوا يناصرون المشركين ويتمنون ظهور الكفر على الإسلام. أما ولاة أمر المسلمين يتمنون ظهور الإسلام ويتمنون زوال أمريكا وزوال هذه الأمم الكافرة التي تسلطت على المسلمين، يتمنون زوالها ثم تسميهم موالاة؟ هذا ما يفهم. قال: وهناك المداراة، إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذا مداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة: المداهنة لا تجوز، المداهنة يتنازل عن دينه، يرتكب محرمات ليرضيهم، المداراة يعطيهم دنيا، المداراة يستعمل الدنيا في إرضائهم وهو كاره، يستعمل الدنيا في إرضائهم وهو كاره. أما المداهنة يعصي الله ويرتكب محرمات ليرضيهم، ولا شك أنه قد حصل حتى مداهنة في كثير من ولاة أمر المسلمين حيث قبلوا الديمقراطية وقبلوا قوانين وضعية، هذه مداهنة عظيمة، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن لا يقبلوا غير الإسلام، يقولون لسنا بحاجة إلى قوانينكم ولا ديمقراطيتكم، معنا الإسلام دين كامل شرع شامل. قال: والمداراة تجوز، لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة، أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم. أعظم من ذلك يكفرون الحاكم بسبب هذا، فهو لا يقتضي التكفير، قالوا ساندهم وأعطاهم أموالا طائلة، إذن فهو كافر. ثم يبني عليه أن جميع من يعمل مع ذلك الرئيس فهو كافر، ويكفرون جنود الدولة كلهم. ثم يبني عليه أن من لم يكفر من كفروه فهو كافر، وهكذا وقعوا في مذهب الخوارج. وأشهر من تبناه في هذه الآونة هم تنظيم القاعدة وداعش، كفروا المسلمين ولا ينجو من الكفر إلا من كان معهم، إلا من انتسب إليهم فقط. فهم عندهم نعم فكر الخوارج عافانا الله إياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.